إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول التفسير معرفة القسم، وهو لون طريف من ألوان علوم القرآن، كتب فيه كثير من العلماء، وأفرد هذا المبحث من مباحث علوم القرآن العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم التبيان، فتناول فيه أقسام القرآن، وهو كتاب فذ فريد في بابه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. القسم يتكون من مقسم ومقسم به ومقسم عليه وأداة قسم وصيغة. يتكون القسم من مقسم ومن مقسم به ومقسم عليه وأداة قسم وصيغة. والقسم بفتح القاف والسين هو اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم، ويكون ذلك بالواو أو إحدى أخواتها أو بأدواته الثلاث. فالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم، يكون ذلك بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته أي أدوات القسم ثلاث. الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف مع الواو العامل وجوبا، فلا يصح أن تقول أقسم والله لا تقومن، ولكن يحذف الفعل هاهنا أقسم والله لا تقومن، هذا لا يصح لأن العامل يحذف وجوبا ولا يلي الواو إلا اسم ظاهر. فهي أي الواو في القسم أم الباب. وأما الباء ففي مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل، تقول أقسم بالله لا تقومن، ولكن لا تقول أقسم والله لا تقومن. مع الواو لا بد من حذف العامل وجوبا، ويجوز ذكر العامل مع الباء ويجوز حذفه، كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني فأقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز ذكر العامل فتقول أقسم بالله، ويجوز حذفه كما قال تعالى حكاية عن إبليس: قال فبعزتك، يعني قال فأقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. الواو يجب أن يليها اسم ظاهر، وأما الباء في القسم فيليها اسم ظاهر أو مضمر. فأما الاسم الظاهر فكما مر: لا أقسم بيوم القيامة، قال فبعزتك، هذا اسم ظاهر يلي الباء في القسم، وقد يليها الضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف، وبه أحلف لينصرن المؤمنون. فهذه هي الباء، الواو والباء والتاء، مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو اسم الرب جل جلاله، مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله، وكما في المثال الذي مر في الآية: تالله لتسألن، تالله لتسألن، وأما رب فتأتي أيضا بعد التاء في مثل قولك تربي الكعبة، فتقسم برب الكعبة جل وعلا. فهذه أدوات القسم، متى يذكر العامل ومتى يحذف وجوبا إلى غير ذلك مما يتعلق بأدوات القسم على نحو موجز. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما مر في الأمثلة التي سبقت، فورب السماء والأرض إنه لحق، لا أقسم بيوم القيامة، قال فبعزتك تالله لتسألن. فالأصل ذكر المقسم به، وقد يحذف وحده، مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، أي أحلف عليك بالله لتجتهدن، فهنا حذف المقسم به. وقد يحذف مع العامل أيضا وهو كثير، في مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، التقدير ثم أقسم والله لتسألن، فيحذف مع العامل أيضا كما في هذا المثال. والأصل أيضا ذكر المقسم عليه وهو كثير أيضا، مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازه، مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، وتقديره لا يهلكن، أي لا يأتين هلاكهم، فحذف المقسم عليه جوازا. وقد يحذف وجوبا، يحذف المقسم عليه وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام رحمه الله في المغني مغني اللبيب ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم، ومعناه والله إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم، زيد قائم والله، معناه والله إن زيدا لقائم والله. فيحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه، أي أحاط به ما يغني عنه. القسم له فوائد، منها بيان عظمة المقسم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا بيان عظمة المقسم به جل وعلا والذي نفسي بيده. ومن فوائد القسم بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال الآتية، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، يعني لا يقسم الإنسان على شيء تافه، أو أن يكون المخاطب مترددا في شأنه فيأتي بالقسم توكيدا لرفع الريب والشك، أو يكون المخاطب منكرا له فحينئذ يأتي بالقسم توكيدا وتأكيدا لما أقسم عليه لإزالة الإنكار من نفس المخاطب. فللقسم فوائد، منها بيان عظمة المقسم به وبيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن إلا في هذه الحالات، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، أو يكون المخاطب مترددا في شأن ما أقسمت عليه، أو يكون المخاطب منكرا للذي أقسمت عليه. هل يجوز أن يقول المرء لعمرك أو لعمري؟ يجوز، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة لعمري كما في البخاري ومسلم، لأن هذا ما هو القسم الذي يكون الحلف به شركا أو كفرا، إذ إن صيغة القسم لا تكون إلا بالواو والباء والتاء، هي أدوات القسم التي مر ذكرها، فلا يكون القسم قسما إلا إذا أتي فيه بواحدة من تلك الأدوات. ولو قال وعمرك صار مقسما به، لأنه أتى بواو القسم، حينئذ لا يجوز وصار حراما لأنه يصير شركا. وأما إذا قال لعمري أو لعمرك من غير أن يأتي بأداة من أدوات القسم الواو والباء والتاء، فإنه لا يكون حينئذ قد أتى بالحلف الذي يكون الحالف إذا لم يحلف بالله تبارك وتعالى به مشركا، وإنما هو شيء لا يعد قسما، لأن القسم لابد فيه من واحدة من تلك الأدوات التي هي أدوات القسم. ولو قال الإنسان يمين الله فهي مثل عهد الله فهي بمعنى القسم، أما القسم فلا يكون إلا بأحرف القسم الثلاثة، لا يكون القسم قسما إلا بأحرف القسم الثلاثة. أقسام القرآن هذا مبحث من مباحث علوم القرآن، وهو من المباحث الدقيقة التي يحتاجها المفسر، ولا يتعرض لكتاب الله تبارك وتعالى من غير أن يكون ملما بأطرافها عارفا لفقهها. والقسم في الأصل إنما يأتي لاختلاف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبل الحق والانقياد لنوره، فالنفس الصافية التي لم تتدنس فطرتها بالرجس تستجيب للهدى وتفتح قلبها لإشعاعه، ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة. أما النفس التي رانت عليها سحائب الجهل وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر وصيغ التأكيد حتى يتزعزع نكيرها. والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المفحم والاستدراج بالقسم إلى الاعتراف بما يجحد. فإذا كان الإنسان شاكا أو مترددا أو كان منكرا فإن القسم حينئذ يأتي لكي يزعزع النكير الذي في قلبه، ويأتي بالبرهان المفحم مستدرجا الخصم إلى الاعتراف بما يجحد. الأقسام أقسام القرآن. الأقسام جمع قسم بمعنى الحلف واليمين، والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف متعديا بالباء إلى المقسم به، ثم يأتي المقسم عليه وهو المسمى بجواب القسم. المقسم عليه يقال له جواب القسم، وهذا نحتاجه بعد حين إن شاء الله تبارك وتعالى عند اجتماع الشرط والقسم، الجواب الذي يثبت والجواب الذي يحذف ما هو، فنعرف هذا أن المقسم عليه يسمى بجواب القسم، كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فأجزاء صيغة القسم هنا ثلاثة: الفعل الذي يتعدى بالباء أقسموا بالله، فهذا الفعل يتعدى بالباء قد أقسم به الله تبارك وتعالى، وأقسموا بالله هذا الفعل هو العامل كما مر ذكر ذلك، ثم المقسم به وهو الله تبارك وتعالى والمقسم عليه. فالصيغة ها هنا كما ترى عندنا باء هي من أحرف القسم وذكر معها العامل وأقسموا بالله، فأقسموا بالله تبارك وتعالى فهو مقسم به جل وعلا، وأما المقسم عليه لا يبعث الله من يموت، فهذا ما أقسموا عليه. فهذه هي الصيغة. القسم يكثر في الكلام، ولذلك اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء. والباء في القرآن لم تأتي إلا مع فعل القسم، كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة، فإنه لا يأتي بعد الواو إلا الاسم الظاهر، كقوله تعالى والليل إذا يغشى، وبالتاء أيضا تأتي تعويضا كما في قوله جلت قدرته وتالله لأكيدن أصنامكم، وهذا قليل. أما الواو فكثيرة فهي أم الباء، يؤتى بالواو في الأسماء الظاهرة، والقسم يأتي الفعل ومعه الباء كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، والباء لم ترد في القرآن إلا مع فعل القسم وأقسموا بالله جهد أيمانه. القسم واليمين واحد، ويعرف بأنه ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. قسم أو اليمين ما هو؟ هو ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه، وهو ما حلف عليه المقسم عليه. بمعنى المعظم وهو ما أقسم به المقسم به، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف فسمي يمينا. فائدة القسم في القرآن العظيم ما هي؟ اللغة العربية تمتاز بدقة التعبير واختلاف الأساليب بتنوع الأغراض، وللمخاطب حالات مختلفة هي المسمى في المعاني بأضرب أي أنواع الخبر الثلاثة. في علم المعاني أضرب الخبر الثلاثة الابتدائي والطلبي والإنكاري. أضرب الخبر الثلاثة الابتدائي والطلبي والإنكاري. فقد يكون المخاطب خالي الذهن تماما من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلا من التأكيد ويسمى هذا الضرب ابتدائيا، ليس عنده تردد ولا شك ولا نكير، ولكن هو مستعد قابل لتلقي ما يلقى إليه، فحينئذ يؤدى إليه الكلام غفلا من التأكيد غفلا من القسم عاريا من القسم ويسمى هذا الضرب ابتدائيا. وقد يكون المخاطب مترددا في ثبوت الحكم وعدمه فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل تردده ويسمى هذا طلبيا. من أضرب الخبر ما هو ابتدائي وما هو طلبي وما هو إنكاري، لأنه قد يكون المخاطب منكرا للحكم أصلا منكرا له دافعا إياه، فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعفا ويسمى هذا الضرب من أضرب الخبر الثلاثة إنكارية يسمى إنكارية. فلدينا أضرب الخبر الثلاثة كما في علم المعاني الابتدائي والطلبي والإنكاري. إذا كان المخاطب خالي الذهن تماما يلقى إليه الحكم من غير ما توكيد ويسمى حينئذ ابتدائية. إذا كان مترددا أو شاكا فإنه يحسن تقوية الكلام له بمؤكد ليزيل تردده وشكه فهذا طلبي. وأما إذا كان منكرا فيجب أن يؤكد الكلام وأن يقوى على قدر إنكار المنكر المخاطب قوة وضعفا ويسمى هذا الضرب إنكاريا. القسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه، وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة ووقف الناس منه مواقف متباينة فلم يكونوا جميعا في حيز واحد، بحيث إنهم يحتاجون إلى الضرب الابتدائي أو الضرب الطلبي أو الضرب الإنكاري، ولكن تنوعت سبل تلقيهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فمنهم من لم يتلجلج في القبول أبدا كأبي بكر الصديق رضوان الله عليه، ومنهم من توقف ومنهم من طال توقفه. فالقسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه. فمن الناس من كان شاكا، ومن الناس ما يزال شاكا، ومنهم المنكر، ومنهم الخصم الألد. فالقسم في كلام الله تبارك وتعالى إنما جاء ليزيل الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم الحجة ويؤكد الأخبار ويقرر الحكم في أكمل صورة. هذه فائدة القسم في القرآن العظيم. ما فائدة القسم في القرآن العظيم؟ يتنوع الخطاب والتعبير والأسلوب بتنوع الأغراض، والمخاطب له حالات، وقد يكون المخاطب خالي الذهن فلا يحتاج إلا إلى إلقاء الحكم إليه فيتقبله بالقبول الحسن فهذا من أضرب الخبر ابتدائي. وقد يكون مترددا شاكا فيحسن حينئذ أن يقوى ما يلقى إليه من الحكم فهذا طلبي. وأما الإنكاري فإنه يكون منكرا للحكم أصلا دافعا إياه، وحينئذ ينبغي أن يقوى الكلام من أجل أن يتناسب مع هذا الإنكار قوة وضعف. الناس لم يكونوا سواء في تلقي القرآن العظيم، فأتت الأقسام جمع قسم جمع يمين، فجاءت الأقسام في كتاب الله تبارك وتعالى لتتناسب مع حالات البشر هكذا قوة وضعفا، إنكارا وجحدا، قبولا وردا، وتنوعت من أجل إزالة الشكوك وإحباط الشبهات وإقامة الحجة وتوكيد الأخبار وتقرير الحكم في أكمل صورة. المقسم به في القرآن يقسم الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته المثلى، أو يقسم بآياته المستلزمة لذاته وصفاته وأقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته. يعني إذا أقسم الله تبارك وتعالى بالنجم أو بالشمس أو بالقمر فإن من فوائد الإقسام بتلك المخلوقات الدلالة على عظم خلقها وعظيم قدرها وأنها آية من آيات الله تبارك وتعالى الباهرة. أقسم الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بنفسه في 7 مواضع. أقسم الله رب العالمين بنفسه في القرآن العظيم في 7 مواضع في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي. وكذلك في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي. وكذلك في قوله جلت قدرته: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي. ففي هذه الثلاثة أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به جل وعلا، فهذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه جل وعلا. قل بلى وربي لتبعثن، يأمره الله تبارك وتعالى أن يقسم بذاته المقدسة جلت قدرته وتقدست أسماؤه. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم، قل إي وربي إنه لحق. في هذه الثلاثة المواضع أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به. وأما الموضع الرابع من المواضع 7 التي أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه فيها في القرآن العظيم ففي قوله جلت قدرته: فوربك لنحشرنهم والشياطين. والخامس قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. والسادس: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما السابع ففي قوله جلت قدرته: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فهذه هي المواضع 7 التي أقسم الله تبارك وتعالى فيها بذاته المقدسة في القرآن العظيم ليس لها ثامن، وسائر القسم في القرآن العظيم بمخلوقاته سبحانه. بقية الأقسام في القرآن العظيم لا بالله تبارك وتعالى، وإنما أقسم الله تبارك وتعالى بقية الأقسام في القرآن العظيم بمخلوقاته كقوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقوله جلت قدرته: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وكذلك في قوله جلت قدرته: والفجر وليال عشر. وكذلك في قوله: فلا أقسم بالخنس. وفي قوله جلت قدرته: والتين والزيتون وطور سينين. وهذا هو الكثير في القرآن الغالب فيه أن الله تبارك وتعالى أقسم فيما دون هذه 7 المواضع بمخلوقاته في كتابه جلت قدرته. لله تبارك وتعالى أن يحلف بما يشاء، وأما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وإنما أقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته لأنها تدل على بارئها وهو الله تبارك وتعالى، وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها. وعن الحسن فيما أخرجه ابن أبي حاتم قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. فهذا هو القسم في القرآن العظيم. وأما أنواع القسم فظاهر ومضمر. فأما الظاهر فهو ما صرح فيه بفعل القسم وصرح فيه بالمقسم به، ومنه ما حذف فيه فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء بالجار من الباء أو الواو أو التاء. وقد أدخلت لا، هذا هو الظاهر ما صرح فيه بفعل القسم وصرح فيه بالمقسم به. وقد يحذف العامل يعني يحذف فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء بالجار من الباء أو الواو أو التاء وهي أحرف القسم. ادخلت لا النافية على فعل القسم في بعض المواضع كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فقيل لا في الموضعين نافية، نافية لمحذوف يناسب المقام. والتقدير مثلا لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب، ثم استأنف فقال أقسم بيوم القيامة، فتكون لا في الموضعين نافية لمحذوف، ولم تدخل هكذا على فعل القسم لا أقسم بيوم القيامة، فلا تكون نافية للقسم على هذا القول، وإنما هي نافية لمحذوف يناسب المقام. في قوله جلت قدرته لا أقسم بيوم القيامة، ما الذي هو محذوف مما تنفيه لا؟ هو لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب، أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة أنكم ستبعثون، فتكون لها هنا قد دخلت على محذوف يناسب المقام ولم تدخل هكذا كفاحا على فعل القسم. وقيل هذا قول، وقيل لا لنفي القسم كأنه قال لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك النفس، لا أقسم بيوم القيامة يعني لا أقسم عليك بذلك اليوم ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم عليك بتلك النفس، ولكني أسألك غير مقسم، أتحسب أن لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم. وقيل لا زائدة، وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، دل عليه قوله تعالى أيحسب الإنسان، ليس هذا هو جواب القسم، وإنما هو دال على ما أقسم عليه الله تبارك وتعالى، وهو الجواب المحذوف يدل عليه قوله تعالى أيحسب الإنسان، التقدير لتبعثن ولتحاسبن، فكأن الله تبارك وتعالى أقسم على هذا، فهذا هو الجواب المقسم عليه، ولكنه محذوف ويدل عليه ما هو مذكور في قوله جلت قدرته أيحسب الإنسان. فإذا هذا ليس بجواب القسم، وإنما هو دلالة على جواب القسم الذي حذف، وهو لتبعثن ولتحاسبن، فهذا هو القسم الظاهر. وأما القسم المضمر فهو ما لم يصرح فيه بفعل القسم ولا بالمقسم به، وإنما تدل عليه اللام المؤكدة التي يقال لها اللام الموطئة للقسم، اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم كقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أي والله لتبلون، فهذه اللام يقال لها اللام الموطئة للقسم أو اللام المؤكدة، ويكون فعل القسم وكذلك المقسم به محذوفا هنا، ولكن هذه اللام تدل عليه، تسمى اللام الموطئة للقسم. فمثل قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، تقديره أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذه اللام الموطئة للقسم. فالقسم نوعان، ظاهر ومضمر. المقسم عليه له أحوال، المقسم عليه يراد بالقسم تأكيده وتوكيده وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك الذي تقسم عليه مما تريد تأكيده وتحقيقه وتوكيده، كالأمور الغائبة والأمور الخفية إذا ما أقسمت على ثبوتها فهذا يحسن فيه ذلك، إذا كان خفيا أو كان غائبا وأردت أنت توكيده وتحقيقه وتأكيده فيحسن حينئذ أن تأتي بالقسم للتأكيد والتوكيد والتحقيق. وجواب القسم يذكر تارة وهو الغالب، وتارة يحذف كما يحذف جواب لو كثيرا، في مثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، يكون ماذا؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، حذف مثل هذا من أحسن الأساليب، لأنه يدل على التفخيم والتعظيم. في التقدير مثلا لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين لفعلتم ما لا يوصف من الخير، ولا يحاط به كثرة. فحذف جواب القسم في قوله جلت قدرته والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فالمراد بالقسم أن الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به فلا يحتاج إلى جواب. وقيل الجواب محذوف، يعني هذا لدلالة على تفخيم هذا الزمان المقسم به، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، انتهى الأمر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فأين جواب القسم؟ على أي شيء أقسم؟ فهذه الأزمان التي مر القسم بها فإنما سردت هكذا مقسما بها للدلالة على فخامتها وعلى عظمها. وقيل إن الجواب محذوف، أي لتعذبن يا كفار مكة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر يكون ماذا؟ لتعذبن يا كفار قريش. وقيل مذكور وهو قوله إن ربك لبالمرصاد، والصحيح المناسب أنه لا يحتاج إلى جواب، فالجواب ها هنا غير مذكور ولا يحتاج هذا القسم إلى جواب أصلا، لأن هذا الزمان الذي أقسم الله تبارك وتعالى به متضمن لمثل هذه الأعمال الجليلة أهل أن يقسم به الرب جل وعلا فلا يحتاج إلى جواب. وقد يحذف الجواب لدلالة المذكور عليه، جواب القسم قد يحذف لدلالة المذكور عليه كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فجواب القسم محذوف دل عليه قوله بعد أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، والتقدير لتبعثن ولتحاسبن، فقد يحذف جواب القسم لدلالة المذكور عليه ونحن في أحوال المقسم عليه. الماضي المثبت المتصرف، الماضي المثبت يعني غير المنفي المتصرف غير الجامد الذي لم يتقدم معموله، إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام وقد، ويأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما ذكره ابن مالك في الخلاصة. الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام وقد، ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام، فإذا طال الكلام يمكن أن يقتصر على أحدهما، وأما إذا كان الكلام غير طويل فإنه لابد من الإتيان باللام وقد. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وأفلح كما ترى فعل ماض مثبت غير منفي وهو متصرف ليس بجامد، فجواب القسم قد أفلح من زكاه حذفت منه اللام لطول الكلام، فإذا طال الكلام يمكن أن يقتصر على أحدهما على اللام أو على قد، ويأتي المثال إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن تعلم أن هذا القسم يحتاج لقد أفلح في غير القرآن العظيم، ولكن لما طال الكلام فإنه يجوز أن يحذف أحد الاثنين اللام أو قد، فحذفت اللام ها هنا لما طال الكلام. ولذلك قالوا في قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، إن الأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به كما في قوله تعالى والفجر وليال عشر، وينبه على المقسم به وأن هذا يستحق أن يقسم الرب تبارك وتعالى به ولا يحتاج إلى جواب. وهذا من آيات الرب العظيمة، لأن الله تبارك وتعالى إذا أقسم أقسم بما هو من آياته باهر ومبهر وعظيم. وقيل الجواب محذوف دل عليه قتل أصحاب الأخدود، أي إنهم لملعونون، يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود، وقيل حذف صدره وتقديره لقد قتل أصحاب الأخدود، لأن الفعل الماضي إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام وقد، الفعل الماضي إذا كان مثبتا وكان متصرفا ووقع جوابا للقسم فإنه تلزمه اللام وقد، ولا يجوز الاقتصار على إحداهما أي على إحدى هاتين اللام أو قد إلا عند طول الكلام كما مر في قوله تعالى والشمس وضحاها إلى آخر تلك الأقسام التي أقسمها الله تبارك وتعالى، ثم أقسم على قد أفلح من زكاها، فلم تأتي اللام لطول الكلام، فهذا كما ترى أيضا من أحوال المقسم عليه. ويقسم الله تبارك وتعالى على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، فتارة يقسم على التوحيد، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، فأقسم الله تبارك وتعالى على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، وتارة يقسم على أن القرآن حق كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فالقسم أحيانا يأتي وهذا جوابه أن القرآن حق، وكذلك القسم على أصول الإيمان، وتارة يقسم الله تبارك وتعالى على أن الرسول حق ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد فقوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، فأقسم على الجزاء بالوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان فقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذا مقسم عليه. فالمتتبع لأقسام القرآن يستخلص الفنون الكثيرة، وكتاب العلامة ابن القيم جامع في هذا الباب رحمة الله عليه. القسم إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، أو على جملة طلبية في المعنى كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لأن المراد التهديد والوعيد، فتكون هذه الجملة طلبية في المعنى، تكون طلبية في المعنى وإن كانت خبرية في الإنشاء. قد يجتمع القسم والشرط معا، يدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم، فإذا اجتمع القسم والشرط فإن الجواب يكون للمتقدم والمتأخر يحذف جوابه، يكون الجواب للمتقدم منهما من القسم أو الشرط ويغني عن جواب الآخر، هذه مهمة، فإن تقدم القسم على الشرط والشرط على القسم يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وأغنى عن جواب الشرط كقوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك، إذ التقدير والله لئن لم تنتهي، واللام الداخلة على الشرط، اللام التي تدخل على الشرط ليست بلام جواب القسم كالتي في مثل قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان، لأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط، وتسمى اللام المؤذنة، وهي التي يقال لها اللام الموطئة، اللام الموطئة للقسم، وطأت الجواب للقسم يعني مهدته، ومنه قوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أكثر ما تدخل اللام الموطئة على إن الشرطية وقد تدخل على غيرها، فإذا اجتمع الشرط والقسم كان الجواب للمتقدم ويكتفى به وأغنى عن جواب ما يأتي متأخرا. دخول اللام الموطئة للقسم على الشرط ليس واجب، فقد تحذف مع كون القسم مقدرا قبل الشرط كقوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، والذي يدل عليه أن جواب ما عندنا ها هنا هو جواب للقسم، الجواب الذي عندنا ها هنا هو للقسم لا للشرط. الدليل على ذلك ودخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم بدليل قوله تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كانت جملة لا يأتون جوابا للشرط لجزم الفعل، لأن جواب الشرط يكون مجزوما وهذا غير مجزوم، فدل على أنه ليس بجواب الشرط. وأما قوله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فاللام في ولئن هي الموطئة للقسم، واللام في لإلى الله هي لام القسم أي الواقعة في الجواب، ولم تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور. والأصل لإن متتم أو قتلتم لتحشرون إلى الله، لإن متتم أو قتلتم هذا هو الأصل لتحشرون إلى الله. هذه المسألة فيها دقة وهي من مباحث النحو. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فكل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا، الشرط يحتاج جوابا، جواب الشرط والقسم يحتاج جوابا، جواب القسم. وجواب الشرط إما مجزوم وإما مقرون بالباء، وجواب القسم هذا جواب الشرط إما مجزوم وإما مقرون بالباء. وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون كما مر ذكر ذلك، فإذا كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة مقدرة أو مصدرة بمضارع أكد باللام والنون. والله لأضربن زيدا، وإن صدرت بماض والله لأضربن زيدا، لأضربن نون التوكيد مع اللام والله لأضربن، فتؤكدها هنا باللام وبالنون إذا كان جواب القسم جملة فعلية، لأن التأكيد لا يدخل على الماضي كما هو معلوم وإنما يدخل على المضارع. فإذا هذه النون نون التوكيد إنما تلحق الجملة الفعلية، فإذا كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون نحو قولك والله لأضربن زيدا، وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام زيد، فقام فعل ماض مثبت متصرف وعليه فلا بد من دخول اللام وقد، فتقول والله لقد قام زيد. وربما حذفت اللام وقد جميعا، وذلك إذا طالت جملة القسم، وذلك نحو قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، يريد أن يقول إن التقدير في غير القرآن لقد قتل أصحاب الأخدود، فحذفت اللام وحذفت قد أيضا، وجيء بالجواب هكذا قتل أصحاب الأخدود. هذا على القول الذي يقول بأن قتل أصحاب الأخدود هو جواب، فإن هذه الجملة جواب القسم الذي في أول السورة وهو فعل ماض مثبت وليس معه لام ولا قد، والقاعدة أن الفعل إذا كان ماضيا وكان مثبتا وكان متصرفا فإنه لابد أن يصدر باللام وقد لقد، وها هنا هذا فعل ماض وهو مثبت وهو متصرف ومع ذلك لم يسبقه اللام ولا قد لطول الكلام. ثم إن الذي يقترن باللام وقد معا هو الماضي المتصرف، فأما الجامد فيقترن باللام وحده، إذا كان الفعل الماضي جامدا فإنه يقترن باللام وحده نحو والله لعسى زيد أن يقوم، ووالله لنعم الرجل زيد، ووالله لنعمة، ووالله لنعمة الرجل زيد، فنعمة وعسى من الأفعال الجامدة التي لا تتصرف، فتقول حينئذ والله لعسى ولا تدخل قد هنا وإنما تدخل اللام وحدها، وكذلك ووالله لنعمة الرجل زيد، وإن كانت جملة اسمية فإن واللام أو اللام وحدها أو يعني يدخل عليها إن واللام أو اللام وحدها أو إن وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله لزيد قائم فدخلت اللام وحدها ودخلت إن وحدها في المثال الأول إن زيدا لقائم ودخلت اللام وحدها والله لزيد قائم أو تقول ووالله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فإنه يأتي النفي بما أو لا أو إن نحو والله ما يقوم زيد أو والله لا يقوم زيد أو والله إن يقوم زيد أو تستخدم هذه على التعاقب على هذا النحو عند ما تكون الجملة الفعلية منفية وليست بمثبتة. فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه. هذه قاعدة نحسب أنها صارت محفوظة، أنه إذا اجتمع الشرط والقسم فإن الجواب المذكور يكون للمتقدم منهما، يعني من القسم أو الشرط، ويحذف جواب المتأخر لدلالة المتقدم عليه. ضربة لازم يعني دائما، حاشا وكلب، أو كذلك تكون لغة العرب. هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، يعني يتقدم عليهما ما يحتاج خبرا، أي إذا لم يتقدم عليهما المبتدأ. فإذا تقدم عليهما ذو خبر أي المبتدأ رجح الشرط مطلقا سواء كان متقدما أم كان متأخرا، فيجاب الشرط يعني يؤتى بجواب الشرط ويحذف جواب القسم تقدم أو تأخر ما دام قد تقدم ذو خبر، يعني طالما أنه تقدم مبتدأ مثل زيد إن قام هذا الشرط تقدم، والله أكرمه الشرط تقدم ليس هنا إشكال، وزيد ذو خبر يعني يحتاج خبرا فتقول زيد إن قام هذا شرط، والله هذا قسم فاجتمع الشرط والقسم، فماذا نصنع؟ يقول زيد إن قام والله أكرمه فتقدم ذو خبر. ما دام قد تقدم ذو خبر فلا يلتفت للترتيب، هنا لا إشكال لأن الذي تقدم هنا هو الشرط والمذكور في الجواب هو جواب الشرط، ولكن ما تقول في هذا المثال وزيد والله إن قام أكرمه أيضا ذكر جواب الشرط لأنه مجزوم كما ترى، ولو كان جوابا للقسم وقد تقدم ولكن لا يلتفت لتقدمه طالما أنه تقدم الصيغتين معا شرطا وقسما ذو خبر، فحينئذ يكون التقديم مطلقا لماذا؟ للشرط لا للقسم، تقدم القسم أو تأخر لا يلتفت إليه حتى لو تقدم القسم، والقاعدة أنه إذا اجتمع القسم والشرط أن يكون الجواب المذكور لمن؟ للمتقدم منهما، ويحذف جواب المتأخر من الشرط أو القسم لدلالة ما ذكر عليه إلا في هذه الحالة، وهي التي يقال لها تقدم ذو خبر يعني تقدم المبتدأ، كما تقول زيد إن قام والله أكرمه، اجتمع الشرط والقسم إن قام أكرمه فهذا جواب الشرط، وأما القسم فلا يحتاجها هنا إلى جواب لدلالة ما تقدم عليه. هذه ليس فيها إشكال لأنها سائرة على القاعدة، هو أن الحكم للمتقدم وقد تقدم الشرط، ولكن وزيد والله إن قام فوالله قسم، على القاعدة إذن سيكون الجواب المذكور هو جواب القسم لأكرمن، فتأتي اللام الموطئة للقسم ويأتي ماذا؟ يعني المذكورة في جواب القسم ويأتي التوكيد بالنون، ولكن لم يأتي كذلك فتقول وزيد والله إن قام أكرمه، فكان الجواب للشرط لأنه مجزوم. في هذه الحالة إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما، أجيب يعني ذكر جواب السابق منهما، يعني جواب الشرط أو جواب القسم يكون للسابق منهما، للشرط أو القسم، إذا لم يتقدم ذو خبر يعني المبتدأ. فإذا تقدم المبتدأ وهو الذي يقال له كما قال ابن مالك في الخلاصة ذو خبر، إذا تقدم فحينئذ يكون الجواب المذكور عند اجتماع الشرط والقسم، سواء تقدم القسم أم تأخر، يكون لماذا؟ يكون للشرط لا للقسم. والمثال وزيد والله، لأن زيد تقدم وهو ذو خبر، وزيد والله هذا قسم تقدم، فإعمال القاعدة يقضي بأن الجواب الذي يكون موجودا إنما سيكون لمن؟ للقسم لا للشرط، لتأخر الشرط وتقدم القسم. ولكن تقول وزيد والله إن قام أكرمه، هذا مجزوم، ولو كان جوابا للقسم ما كان مجزوما، بل إنه تكون اللام الموطئة للقسم موجودة الداخلة على جواب القسم مع وجود نون التوكيد، فتكون هكذا وزيد والله إن قام لأكرمنه، لا يكون ذلك. ولذلك يقول وإن توالي وقبل، يعني وسبق، وإن توالي وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. وإن توالي يقصد الشرط والقسم، إن توالي يعني تعاقب، وقبل يعني وكان سابقا ذو خبر وهو المبتدأ، في مثل قولك زيد إن قام والله أكرمه، فسبق الشرط والقسم جميعا وهو يحتاج إلى خبر. وكذلك قوله وزيد والله إن قام أكرمه، فإن توالي يعني القسم والشرط، ولكن وقبل يعني وذكر سابقا لهما معا ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، رجح الشرط مطلقا ولا نلتفت للقسم. وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم، فقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر. يعني الشرط أحيانا يرمي جثته كما يقولون، ويرمي جثته، ذكر ذو خبر وتقدم أم لم يذكر، أحيانا هو يعتدي على الجواب ويأخذه. ومن ذلك قول الأعشى ميمون ابن قيس لئن منيت بنا عن غد معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل، يقول لئن منيت بنا عن غد معركة يعني بعقب المعركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل، لئن منيت لا تلفنا، لم لئن موطئة للقسم، فهنا قسم محذوف مقدر تقديره والله لئن منيت بنا، هنا قسم، وإن شرط كما هو معروف لم يسبق ذو خبر، فتكون القاعدة ماذا؟ أن يكون الجواب المذكور لمن؟ للمتقدم، والمتقدم هو القسم. دل عليه ماذا؟ دل عليه هذه اللام الموطئة للقسم لئن منيت بنا، يعني والله لئن منيت بنا عن غب معركة، كان الأصل أن تكون لا تلفينا، وإنما أتت مجزومة دلالة على أن هذا الجواب ليس بجواب القسم وإنما هو جواب الشرط، فهذا رمي جثة أو رمي جتة. لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل، فلو كان جوابا للقسم لم يكن مجزوما، ولكن لما وجد مجزوما هكذا كان دلالة على أنه جواب لماذا؟ للشرط. ولو كان جوابا للقسم لكان مرفوعا لا تلفينا، ولكن لما وقع جوابا للشرط تحتم جزمه فصار لا تلفنا وليس لا تلفينا. والأعشى هذا الشاهد عنده من قصيدته التي جعلها جامع المعلقات في المعلقات العشر ومطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. قد تجري بعض الأفعال مجرى القسم، مجرى لإجراء، ومجرى لتجري. إجراء بعض الأفعال مجرى القسم، إذا كان القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه فإن بعض الأفعال يجري مجراه إذا كان السياق في الكلام في ذلك المعنى، كقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فاللام في قوله لتبيننه للناس لام القسم، والجملة بعدها جواب القسم، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، إذا أخذ عليهم الميثاق فكأنما استحلفهم على ذلك، فأخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف. وحمل المفسرون على هذا قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فكأنما أخذ منهم الميثاق أي حلفهم فكان قسما. وكذلك حملوا قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف. وكذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذا مبحث القسم من علوم القرآن بطريقة ميسرة ومختصرة. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير.